بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 56 من دروسنا في كتاب النكاح من كتاب الاختيار، ووصلنا إلى أحكام العدة التي تكون بعد الطلاق أو بعد الوفاة أو ما شابه ذلك من مما هو أسباب للعدة. والعدة أيها الإخوة الأكارم هي مرحلة زمنية تكون بعد الطلاق وبعد الوفاة، تترتب عليها بعض الأحكام الشرعية. أما العدة هي هذه المرحلة الزمنية ولها أحكام، فإن قامت المرأة بأحكام العدة كانت عدتها عبادة لله عز وجل وهي مثابة. أما لو أنها قصرت بأحكام العدة، مضت العدة وانقضت وهي آثمة لأنها لم تقم بأحكام هذه العدة. باب العدة، وهو مصدر عده يعده. وسئل صلى الله عليه وسلم متى تكون القيامة، قال إذا تكاملت العدتان، أي عدة أهل الجنة وعدة أهل النار، أي عددهم. وسمي الزمان الذي تتربص فيه المرأة عقيب الطلاق والموت عدة. إذن العدة مرحلة زمنية تلتزم فيها المرأة بأحكام خاصة عند الطلاق والوفاة. العدة فقط على النساء وليس على الرجال، لأنها تعد الأيام المضروبة عليها وتنتظر أوان الفرج الموعود لها. والأصل في وجوبها قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. إذن هذه عدة الطلاق وعدة الوفاة. وقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. في الآيتين الأوليين بيّن لنا ربنا عز وجل أن الطلاق يوجب العدة والوفاة توجب العدة، وهنا أنواع للعدة، إما بوضع الحمل أو بثلاث حيض أو بثلاثة أشهر إذا يأست المرأة من الحيض. وقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، قال وهي ثلاثة أنواع: الحيض والشهور ووضع الحمل. إذن إما أن تكون العدة بالحيض أو بالأشهر أو بوضع الحمل. وبكل ذلك نطق الكتاب، وتجب بثلاثة أشياء: بالطلاق وبالوفاة وبالوطء، على ما نبينه إن شاء الله تعالى. قال عدة الحرة التي تحيض في الطلاق والفسخ بعد الدخول ثلاث حيض. عدة المرأة الأصل فيها أنها بالحيض، إذا كانت بعد إيش الوطء، بالطلاق بعد الوطء عليها العدة أديش ثلاث حيض، هذا هو الأصل. سواء إخوان أكارم يعني مضى عليها وقت طويل أو قصير. الآن عندنا بعض الناس يقول إن والله امرأة مثلا زوجها مسافر عنها أو بعيد عنها منذ سنوات ثم طلقها أو مات عنها، إن ليس عليها عدة، هذا كلام غير صحيح أيها الإخوة. العدة تجب على كل مطلقة أو متوفى عنها زوجها طالما أنه كان دخل بها في الطلاق. في الوفاة حتى لو لم يدخل بها يجب عليها عدة الوفاة، يعني لو امرأة زوجها انعقد عليها بالوكالة وهو بعيد عنها وما اجتمع بها أبدا ثم مات عنها ما الحكم؟ يجب عليها عدة الوفاة. عدة الحرة التي تحيض في الطلاق والفسخ بعد الدخول 3 حيض. إذن في الطلاق وفي الفسخ لكن بعد الدخول، لأن المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها، المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها. وكذلك إذا انفسخ العقد بسبب من أسباب الفسخ أيضا إذا كان قبل الدخول لا عدة عليها، بس المتوفى عنها زوجها إذا طلقها، إذا مات عنها زوجها قبل الدخول تجب عليها العدة. والصغيرة والآيسة 3 أشهر. إذا وعدة الصغيرة التي لا تحيض والمرأة الآيس التي صارت في سن الإياس عدتها ب3 أشهر. نعم. وعدتهن في الوفاة 4 أشهر و10 أيام جميعا. إذا التفصيل هذا فقط في الطلاق والفسخ، إذا كانت تحيض فعدتها 3 حيض، وإذا كانت لا تحيض فعدتها 3 أشهر. لما تلونا من الآيات والفرقة بالفسخ كالطلاق. نعم. لأن العدة للتعرف عن براءة الرحم وإنه يشملهما. وطبعا إخواننا هذه الحكمة من العدة، مو العلة، هذه الحكمة من العدة. لذلك البعض يقول لك طب أنا أستطيع الآن أنه يصير تحليل من أول يوم خلاص يبين ما في حمل وما. لا، نقول براءة الرحم هذه حكمة العدة، وسببها الطلاق أو الوفاة أو الوطء كما سيأتي معنا. فإذا تحققت العلة وجبت العدة وإن انتفت الحكمة. يعني امرأة الآن طلقها زوجها وهي في الحيض، يعني أكيد ما في حمل، ثم بعد ذلك عليها عدة أو لا؟ قال نعم عليها عدة إذا في دخول. ليه؟ وذلك لوجود العلة وهي الطلاق وإن انتفت الحكمة وهي براءة الرحم. وعدة الأمة في الطلاق حيضتان، لأن الرق منصف، إذا كان الحرة عدتها 3 حيض فالأمة حيضة ونصف، ما في عندنا حيضة ونصف، فماذا قال هنا؟ وعدتها حيضتان، لقوله صلى الله عليه وسلم طلاق الأمة 2 وعدتها حيضتان. وفي الصغر والإياس 1.5 شهر، لأن الرق منصف. يعني إذا كانت الزوجة أمة صغيرة أو كانت آيسا ما الحكم؟ يجب عليها العدة نصف 3 أشهر، يعني قديش؟ 1.5 شهر، لأن الرق منصف، إلا أن الحيضة لا تتجزأ فكملت احتياطا. وقد قال عمر رضي الله عنه لو استطعت لجعلتها حيضة ونصفا، أما الشهر فيتجزأ فجعلناه 1.5 شهر. وعدتها في الوفاة 2 و5 أيام لما بينا، لأن الحرة عدتها بالوفاة 4 أشهر و10 أيام، فالأمة إذا مات عنها زوجها فعدتها 2 و5 أيام. هي الأمة المتزوجة إخواننا، لو أنا تزوجت أمة الغير. وعدة الكل في الحمل وضعه، لعموم قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ولأن المقصود التعرف عن براءة الرحم، ولا براءة مع وجود الحمل ولا شغل بعد وضعه. وإليه الإشارة بقول ابن عمر رضي الله عنهما لو وضعت وزوجها على سريره، يعني لو مات الزوج قبل أن يدفن وضعت حملها بعد وفاته بزمن يسير، ما الحكم؟ انتهت العدة، انتهت العدة، لأن عدتها بوضع الحمل، ووضعت حملها بعد وفاة الزوج. لو وضعت وزوجها على سريره لانقضت عدتها وحل لها أن تتزوج. وعن ابن مسعود رضي الله عنه: من شاء باهلته أن سورة النساء القصرى، يلي هي الطلاق، سورة الطلاق يعني، يعني سورة الطلاق، قوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، نزلت بعد التي في سورة البقرة، يعني والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. يعني هذه الآية توجب على المرأة أن تعتد بوضع، أن تعتد 4 أشهر و10 سواء كانت حاملا أو حائلا. لكن نزول آية الطلاق، سورة الطلاق، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، بعدها نسخت ذلك وقال: المرأة إذا كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل وليس 4 أشهر و10 أيام. وإن أسقطت سقطا استبان بعض خلقه، يعني إذا كان لم تلد، يعني ما نزل ولد كامل، نزل سقط، ما الحكم؟ قال: إذا استبان بعض خلقه فهو ولد، والدم الذي يكون بعده نفاس، وتنتهي به العدة، وتنتهي به العدة. وإن أسقطت سقطا استبان بعض خلقه انقضت العدة، وإلا فلا، لأنه إذا استبان فهو ولد، وإذا لم يستبن جاز أن يكون ولدا وغير ولد، فلا تنقضي العدة بالشك. قال: ولا عدة في الطلاق قبل الدخول، لقوله تعالى فيه: فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إلا إذا صار في خلوة فتجب العدة، الخلوة الصحيحة كما سيأتي معنا. أما مجرد عقد، مجرد مسها، مجرد نظر إليها، نعم، ولم تحصل بينهما لا خلوة ولا دخول، إذن لا عدة عليها. قال: ولا على الذمية وقد مر في النكاح، لأن العدة من أحكام المسلمة وليست الذمية مخاطبة بذلك. ولا عدة في نكاح الفضولي قبل الإجازة، ولا عدة في نكاح الفضولي قبل الإجازة، يعني لو إنسان فضولي زوج امرأة من رجل ولم تجز ثم مات الزوج، ما الحكم؟ قال: ليس عليها عدة. لماذا؟ لأنه لم يتم النكاح، هذا نكاح موقوف، وبالتالي هذا نكاح موقوف لا يوجب العدة لا بالطلاق ولا بالوفاة، لأن النسب لا يثبت فيه، لأنه موقوف، فلم ينعقد في حق حكمه، فلا يورث شبهة الملك والحل. والعدة وجبت صيانة للماء المحترم عن الخلط، واحترازا عن اشتباه الأنساب، يعني حتى لا تتزوج المرأة رجلا ثانيا ثم بعد ذلك لا نعرف هذا الولد من الأول أو من الثاني. قال: في طلاق الذمي وعدة أم الولد، ولا على الذمية في طلاق الذمي، ولا على الذمية في طلاق الذمي، جميل. أما لو كانت الذمية زوجة للمسلم تجب عليها العدة حقا للمسلم، أما لو ذمية تزوجت ذميا فإنها لو توفي زوجها أو كذا لا عدة عليها، إذا لم يكن، إذا لم يدين ذلك. أما نحن سمعنا الآن نقول ما في عليها عدة، أما لو تزوجت ذمية مسلما ما الحكم؟ عليها العدة بوفاته أو بالطلاق. وعدة أم الولد من موت سيدها والإعتاق 3 حيضات أو 3 أشهر، إن كانت ممن لا تحيض، لما روي أن مارية القبطية رضي الله عنها أم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم إبراهيم، نعم، اعتدت بعد وفاته صلى الله عليه وسلم 3 أقراء، ولم ينكر عليها أحد من الصحابة رضي الله عنهم. فإما أنها نقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون إجماعا منهم، وكل ذلك حجة. وعن عمر رضي الله عنه أنه قال: عدة أم الولد 3 حيض، ولو زوجها المولى ثم مات فلا عدة عليها، لأن الفراش انتقل إلى الزوج، فإن طلقها الزوج وانقضت عدتها ثم مات المولى فعليها العدة، لأن الفراش عاد إليه وقد زال بالموت. قال: والعدة في النكاح الفاسد والوطء بشبهة بالحيض في الموت والفرقة، لأنه للتعرف عن براءة الرحم. يعني لو عقد عليها عقدا فاسدا وما في نكاح صحيح وما في طلاق، لكن في عنا متاركة، إذا علم القاضي بأن هذا الرجل وهذه المرأة بينهما نكاح فاسد يفرق القاضي بينهما، فمن هذا الوقت، من وقت التفريق أو المتاركة الرضائية بين الزوجين، تعتد المرأة 3 حيض، لأنه للتعرف عن براءة الرحم، لأن النكاح الفاسد يثبت به النسب وإن كان فيه إثم. ولا تجب عدة الوفاة لأنها ليست بزوجة. قال: وعدة امرأة الفار أبعد الأجلين في البائن. المرأة التي طلقها زوجها ليفر من توريثها، رجل متزوج امرأة لا يريد أن يورثها، ماذا فعل؟ طلقها وهو في مرض الموت، وهي في العدة، مات الزوج، ما الحكم؟ قال: أولا هذا اسم طلاق الفار، طلاق الرجل الذي يفر من توريث امرأته، هذه المرأة ترث من زوجها إذا مات وهي في العدة، وتعتد بأبعد الأجلين. ما هما الأجلان؟ عدة الطلاق 3 حيض، وعدة الوفاة 4 أشهر و10. طيب أيتهما أطول، هذه العدة أم تلك العدة؟ تعتد بأبعد الأجلين، فلا بد من حصول 4 أشهر و10، ولا بد من وجود 3 حيض. أيهما أطول؟ تعتد به هذه المرأة. وعدة امرأة الفار أبعد الأجلين في البائن، وعدة طبعا في عم يقول في البائن، لماذا؟ لأن الطلاق إذا كان يعني فر من توريثها بطلاق الرجعي، لا، الزوجية باقية وتعتد عدة الوفاة. أما شرط الطلاق الذي يكون فيه الزوج فارا من توريثها أن يطلقها بغير رضاها طلاقا بائنا، أن يطلقها بغير رضاها طلاقا بائنا. وعدة الوفاة في الرجعي، وهي إذا طلقها وهو مريض فورثت وهي في العدة. وقال أبو يوسف: عدتها 3 حيض في البائن، لأن النكاح انقطع بالطلاق ولزمتها العدة بالحيض، إلا أنه بقي أثره في الإرث لما بينا. يعني لا تنقلب العدة إلى أبعد الأجلين، لما طلقها تجب عليها عدة الطلاق فتبقى العدة كما هي. نعم. إلا أنه بقي أثره في الإرث لما بينا، لا في تغيير العدة، وبخلاف الرجعي، لأن النكاح باق من كل وجه. ولهما أنه بقي في حق الإرث، فلأن يبقى في حق العدة أولى، لأن العدة مما يحتاط فيها فيجب أبعد الأجلين. قال: ولو اعتقت الأمة في العدة من طلاق رجعي انتقلت عدتها إلى عدة الحرائر. يعني لما طلقت كانت أمة، كم عدتها؟ حيضتان، ثم اعتقها السيد بعدما طلقت، قال تنقلب عدتها إلى 3 حيض. لماذا؟ لأنها صارت حرة، والحرة تعتد ب3 حيض. وفي البائن لا، لأن النكاح قائم من كل وجه في الرجعي دون البائن، وموته كالبينونة. قال: ولو اعتدت الآيسة بالأشهر ثم رأت الدم بعد ذلك، أو الصغيرة ثم رأته فيها. نقف إخواننا هنا، والحمد لله رب العالمين.